وهنا يتبين لماذا يقول بعض الآباء والأمهات لا أرى في ابني صلاحا أو استقامة. فلا شك أن البيئة مؤثرة، البيئة التي ينشأ فيها الناشئ وهي بيئة الطاعة تؤثر فيه وتؤثر في شخصيته، وتكون له بعد عون الله جل وعلا سببا للاستقامة والاستزادة من الخير. كما أن البيئة التي ليس فيها ذكر لله تبارك وتعالى، ليس فيها قرآن، ليس فيها صلاة، تؤثر عليه سلبا. فكيف إذا كانت هذه البيئة فيها معاصي كالتهاون في أبواب الاختلاط بين غير المحارم، أو الأفلام ومشاهدة وسماع الأغاني وغير ذلك، هذا أيضا يؤثر في أخلاقيات النشأ، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه